بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر ذكره ابن فورك ولم يقع لي طريقه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يطوي المظالم يوم القيامة. إن الله يطوي نعم يطوي المظالم يطوي المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان من أجر الأجير وعقر البهيمة وفض الخاتم. بقطع النظر عن المراد القاضي رحمه الله من إيراده والاستشهاد به، يعني هذا ما لا يصح من جهة المعنى، فظاهره أن كل المظالم يعني مغفورة إلا ما ذكر، إلا أجر الأجير وأيضا وعقر البهيمة عقر البهيمة وفض الخاتم نعم. ربما يكون كناية عن فض الخاتم فحشة الفجور في المرأة كذا بسروا عندك ماذا قصر يحصل يعني كان، لكن المقصود إن المظالم التي حقوق العباد لا يترك منها شيء حقوق العباد لا بد من استيفائها. في الحديث الصحيح: من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذ من حسناته ودي ما عليه، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وطرح عليه. نعم، فالمتن يعني مخالف للأدلة الدالة على أن المظالم لا يعفى عن شيء منه. نعم، حتى بالتوبة لا تبرأ الذمة بمجرد التوبة والندم حتى تؤدى الحقوق. نعم، أحسن الله إليك. نعم، اعلم أننا قد بينا جواز إطلاق اسم القدم في صفته لا على وجه الجارحة والبعض والعضو، كما جاز إطلاق اليدين والوجه وبينا كما جاز ايش اطلاق اليدين والوجه، ايه يعني اطلاق القدم نعم واطلاق اليدين نعم، وكلها لا على وجه الجارحة كذا. نعم، والبعض احسن الله، المنهج واحد. نعم، يقول نعم نثبت اليدين وليست جارحتين. نعم، القدم وليست بجارح، والعين عين بجارح. نعم، كما جاز إطلاق اليدين والوجه، وبينا ذلك فيما تقدم، وتكلمنا على تأويل من تأول القدم على وجوه. والمراد بهذا الخبر تعريفنا مراتب الأعمال، وأن منها إلى العفو عنه أقرب من غيره. وهذا المتعارف في استعمال اللغة في الشيء الذي لا تنافس به ولا يطالب به. نعم، وهذا المتعارف في استعمال اللغة. يقول مثل ما قال كل لمن في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، كل دم في الجاهلية تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن إليك. هذا معروف. نعم. في الشيء الذي لا تنافس به ولا يطالب به قد جعلته تحت قدمي إذا أراد الإعراض عنه. ومثل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام على باب الكعبة فقال: كل دم كان في الجاهلية قد جعلته تحت قدمي، على معنى قد أعرضت عن المنافسة فيه والمطالبة به. فيقيل هذا تمثيل بالأمر الذي يوطأ بالقدم. في تعليق على هذا سم، يعني قول عن النبي قال ذلك في فتح مكة، تخريج أحسن إليك. إيه؟ يقول إسناده ضعيف، رجوا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة. الذي عندي أن هذا قاله الرسول في خطبته في حجة الوداع. نعم. ولا أشار المؤلف لها على المحقق. لا لا ما أشار. بعده صحيح. بعده. السلام عليك. طيب. فإن قيل هذا تمثيل بالأمر الذي يوطأ بالقدم إذا أراد ستره، إذا أراد ستره والإعراض عنه. قيل اجعله تحت قدمك تمثيلا. قيل لا يجب حمله على ذلك إذا ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته من وجه الذي بيناه. رحمه الله. على كل حال، أما أنه هذا الأسلوب تمثيل بمعنى العفو، هذا صحيح. ليس المراد أن هذه الحقوق يجعلها تحت قدمه، بل هذا يعني إن صح نقول كناية عن إسقاطها وعدم المطالبة بها، هذا صحيح. ولكنه لو صح هذا الحديث المذكور دل على هذا المعنى الكنائي ودل على إثبات القدم، صحيح. فمن حمله على التمثيل والكناية ليتوصل إلى نفي حقيقة القدم فهذا هو الباطل. أما إذا كان يريد بيان إن هذا هو المعنى المراد، صحيح، هذا هو المعنى المراد، ولكنه لا ينفي إثبات القدم، فهو يدل على إثبات القدم ويدل على هذا المعنى الكنائي. نعم. صلى الله عليه. نعم. إثبات صفة الكف للرحمن جل شأنه، هذا العنوان من المحقق أحسن عليه. طيب. حديث آخر، حدثنا أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، فيأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وفي لفظ آخر قال: من تصدق بتمرة من كسب طيب ثم وضعها في موضعها أخذها الله بيمينه فلم يزل يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أفضل. وفي لفظ آخر: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ولا يقبل منها إلا ما كان طيبا، وإن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد، حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد. وفي حديث آخر رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن أحدكم يعطي اللقمة أو الشيء فيقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يدي السائل، ثم تلا هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة فيوفيها إياه يوم القيامة. اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره إذ ليس فيه ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق، لأن لا نثبت كفا هو جارحة ولا بعض، بل نطلق كفا هو صفة، كما أطلقنا يدين ووجها وعينا وسمعا وبصرا وذاتا، كذلك لا يمتنع إطلاق ذلك في الكف. ويكون فائدة الخبر الترغيب والحث على الترغيب والحث في الصدقة، وأنها مما يجب أن يقصد بها الطيب من المال لحصولها في كف الرحمن، وأنه لا يقبل منا إلا الطيب. فإن قيل معنى الكف هاهنا الملك والسلطان، فيكون تقديره يقع في ملكي وسلطانه. قال الأخطل: أعاذل إن النفس في كف مالك، أعاذل إن النفس في كف مالك إذا ما دعا يوما أجابت له الرسل، أجابت به الرسل. وكان عمر رضي الله عنه ينشد كثيرا هذين البيتين: هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. وهذا مستعمل في كلامهم: فلان في كفي، يريد بذلك يجري عليه أمري. وربما قيل المراد بالكف الأثر والنعمة، ومعناه تقع منكم بنعمة من الله وتوفيقه إياكم لفعلها. ومنه قول ذي الإصبع: زمان به لله كف كريمة علينا ونعما لهن بشير. أراد بذلك نعمة ظاهرة لله عز وجل فيه. قيل هذا غلط، لأنه ليس شيء من الأشياء خارج عن ملكه وسلطانه، ومن نفى ذلك كفر. وكذلك جميع الطاعات تقع بنعمة من الله وتوفيقه، وإذا كان كذلك فلا فائدة في تخصيص الصدقة بالنعمة وغيرها من الطاعات من جملة نعمه، وكذلك لا فائدة في تخصيص الصدقة بالملك والسلطان وغيرها في ملكه وسلطانه. فوجب حمل الخبر على ظاهره، وما قاله الشاعر فهو على طريق المجاز، لأن الحقيقة في هذه التسمية خلاف ذلك. ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله، لأن المجاز لا حقيقة له. فإن قيل: كيف يصح حمله على ظاهره والصدقة من جملة المحدثات، والمحدثات لا تلاقي القديم؟ قيل: كما صح حمل قوله خلقت بيدي على ظاهره وإن كان آدم من جملة المحدثات، كذلك هاهنا لا يمتنع حمل ذلك على ظاهره على وجه لا يقتضي الملاقات كما قلنا في خلق آدم. سبحان الله، انتهى. وفي معنى هذا الحديث ما حدثناه أبو القاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن عباس البزاز قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن السكري قال: حدثنا أحمد بن يوسف ابن خالد التغليبي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دمعة تقع من عين يتيم إلا وقعت في دمعة نعم تقع من عين يتيم إلا وقعت في كف الرحمن، وذلك أن لا يظلمه ولا يؤذيه في غير حق. ايش قال؟ قال: لم أجد من خرجه. ها؟ قال: لم أجد من خرجه. إيه. والشوكاني ذكر أحسن عليك قريبا منه في الفوائد المجموعة، بس أقول هو الظن به من حديث أنس. نعم صغيرك أنت أحسن عليك، ثم بعده إثبات صفة الأصابع. جزاك الله خير. هاي أحسن عليك. الحمد لله الذي أمرها كما جاءت بلا كيف، معاني ظاهر واضح ما فيها إشكال، لكن هذا بلاء دخل على المسلمين جعلهم يخورون المثبت والنافي والمتأول يخبطون. ثلاثة أمور حقيقها المسلم في صفات الله: إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي المماثلة، ونفي العلم الكذبي. هذه يجب تحقيقها في كل معنى جاء الخبر به عنه. وحينئذ لا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. قال مذهب صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. نعم نعم يا محمد. صحيح. نعم نعم يا فهد. نعم هذا من جملة التحكمات الملاقات، يعني المماسة، يعبرون عنها أحيانا بالمماسة، عندهم المماسة ممتنعة، ما يجوز أن تكون مماسة مع الله، ويتكلمون عن العرش بلا مماسة، فيها كلام. أي ما خالف، المهم إثبات المماسة يعني خير بقطع، يعني خير من النفي. وإن قال أحد الواجب الإمساك، هذا حسن، فليست بممتنعة. ما سمي ممتنع، الامتناع يقتضي دليل. نعم. شو هذا هو الأفضل المحدث مجمل فيه إجمال، يعني كأنهم يقولون إن هذه صفات معنوية بس، ما هي يعني ما هي بشيء ظاهر، يعني معنوية كل. نعم. إيش عليه؟ هذا في النهاية. قال محمد بن أحمد، قال المازي في كتاب المعنى، ونقله النووي في شرحه، ونقله عن عياض أيضا. قالوا والحديث النبوي قد نطق بإثبات الكف للرحمن جل شأنه، فتأويله باطل لا مستند له من الحديث ولا غيره. الله الله أكبر. نعم.